إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. زاد الصداقة. صديق المرء في الترحال زاد، وعهد لا يغيره البعاد. إذا ناديته في الضيق لبى، وهان بقربه السبل الشداد. يشاطرك الهموم بكل رفق، ويشرق في محياه المراد. ذكرت لياليا مرت علينا، فبات الفكر ينبض والفؤاد. على أنس لنا في كل درب، نقشنا ما سيحفظه الوداد. وأيام كأن الخير واد، يسابق بعضه فيه الجياد. ونحن اليوم في نعم التآخي، لنا من صدق أوجهنا عتاد. يواجه صخرنا بحر الليالي، إذا ما جاء بالفتن العباد. نغوص بفيض رؤيانا، ونحيا بصمت لا يرى فيه انتقاد. وعهد الله أن نبقى دواما على وصل به يربو السداد. سيذكرنا الزمان بكل فخر، ويروي حبنا ذكرى تعاد. سنمضي واليقين لنا دليل، ولا يخبو لنا أبدا جهاد. فما الدنيا سوى خل وفي، يشد يديك إن جار العناد. هو القنديل في ليل بهيم، وفي جرح الهجير هو الضماد. فمن رزق الصفاء بقلب حر، فقد حيزت له الدنيا الرشاد. شعر أيمن خليل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.